بسم الله. هل القنوت في الوتر يكون قبل الركوع أم بعده؟ نود بسط الجواب من فضيلتكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة القنوت في الوتر، هل يكون القنوت قبل الركوع أم بعده؟ هذه المسألة مما يعني كان فيها تنازع بين السلف وكذلك الخلف في هذه المسألة، فمنهم من قال بالقنوت في الوتر أن يكون قبل الركوع، ومنهم من قال بالقنوت بعد الركوع، ومنهم من جوز الأمرين، منهم من جوز الركوع قبل القنوت قبل الركوع وبعده. وهذه المسألة من المسائل التي فيها اجتهاد ولا توجب عداوة ولا بغضاء ولا شحناء، فمن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومن اجتهد وأصاب له أجران. فالنزاع في هذه المسألة نزاع يسير، وعلى الأحوال من ترجح له شيء عمل به، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى إن قنت قبل الركوع فصلاته صحيحة، وإن قنت بعد الركوع كل هذا في الوتر فصلاته صحيحة أيضا. لكن الذي ترجح لي والله أعلم أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، وسأذكر يعني شيئا من الأدلة في ذلك وكلام بعض العلماء باختصار يسير. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عاصم قال: سألت أنس ابن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت شهرا يدعو على أولئك القوم الذين قتلوا القراء كان القنوت بعد الركوع. إذن القنوت في الحاجة والنوازل يكون بعد الركوع، وفي الوتر قبل الركوع، وهذا يعني ظاهر وسيوضحه كلام العلماء. لأن عاصم يقول، عاصم الأحول يقول: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت قلت قبل الركوع أم بعده؟ قال: قبله. فحمله جمع من حذاق أهل العلم والمحققين على قبله، أي في الوتر. تأمل هذا، يقول: قد كان القنوت قلت قبل الركوع أم بعده؟ عاصم يسأل: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. وهذا في الوتر. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. كذب أي أخطأ، كذب بمعنى أخطأ. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. إذن هذا واضح، هذا واضح هذا الأمر، أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، وفي النازلة والحاجة بعده. نعم. وأخرج البخاري ومسلم سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وأخرج ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. طيب، ما يدل على أن القنوت قبل الركوع من السنن غير الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيح. أخرج الإمام ابن ماجه والنسائي والدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهم، يطيل في آخرهم. فالشاهد من هذا الحديث ويقنط قبل الركوع. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وتكلم فيه أبو داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتكلم فيه بعض العلماء، لكن هذا الحديث إسناده حسن وقد صححه بعض العلماء وصححه العلامة الألباني وقوى إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي، في الجوهر النقي، ولم يصب من ضعف هذا الحديث، لم يصب من ضعف هذا الحديث. فحديث أبي بن كعب بذكر القنوت صحيح أو حسن حجة. ابن التركماني في الجهر النقي حقق كون ذكر القنوت فيه محفوظا، وهذا هو الصواب. فحديث أبي أي أبي بن كعب بذكر القنوت صحيح أو حسن حجة. قال الشوكاني وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه أي في حديث أبي ولكنه ثابت. انظر إلى تعقب الشوكاني رحمه الله تعالى، قال ولكنه ثابت عند النسائي وابن ماجه من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع. طبعا وهناك بعض الآثار وبعض الأحاديث التي تكلم عليها بعض العلماء، وأما الآثار فكثيرة عن السلف في قيامهم بهذه السنة. فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه قرة العينين، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في كتابه قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، والطبراني في معجم الكبير من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة، وسنده صحيح. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله كان يوتر فيقنط قبل الركوع. وفي رواية عند الطبراني في معجم الكبير قال: كان عبد الله لا يقنط في صلاة الغداء، وإذا قنت في الوتر قنت قبل الركعة. وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود لا يقنط في شيء من الصلاة إلا في الوتر قبل الركوع، وإسناده حسن. وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن حبيب أن عليا كان يقنط في صلاة الغداء قبل الركوع وفي الوتر قبل الركوع. وهذا يعني يدل على شيء مهم، عليا كان يقنط في صلاة الغداء قبل الركوع وفي الوتر قبل الركوع. وأخرج ابن شيبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن عليا كان يقنط في الوتر بعد الركوع، دلالة على أن إيه؟ بعض السلف كان يقنط بعد، لكن المترجح جمعا بين الأحاديث وهذه الآثار ما ذكرت، وسيأتي كلام العلماء إن شاء الله. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن الحارث أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل 20 ركعة ويوتر ب3 ويقنط قبل الركوع. وأخرج ابن أبي شيبة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هذا سند صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في الدراية: إسناده حسن. وأخرج ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار عن زبيد الإيامي قال: سألت ابن أبي ليلى عن القنوت، قال: سنة ماضية. قال: سنة ماضية. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال: حدثنا البراء بن عازب قال: سنة ماضية. طبعا في آثار لا أريد الإطالة حقيقة، لأن هذا يعني أرغب أن يكون جوابا مختصرا. يعني العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل في المجلد الثاني بيقول: وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهوي، فقد ذكر المروزي في المساء: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين. نعم، كان أسعد الناس بهذه السنة إسحاق ابن راهوي. طبعا الأثار في هذا يعني كثيرة. أقوال بعض العلماء في ترجيح القنوط الذي في الوتر، قنوط الوتر قبل الركوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 491: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. يعني هذه المسائل ما ينبغي أن يعني توجب شقاق ولا بغضاء. واضح كلام الحافظ هنا؟ نعم. أن القنوت للحاجة بعد الركوع كالنازلة لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار في المجلد 11، قال أبو جعفر: قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في الوتر أنه كان قبل الركوع. وقد أورد اللي هو الطحاوي يعني في مشكل الآثار أورد عدة آثار في ذلك، ثم قال في المجلد 11 صفحة 373: يشهد لهذا القول أيضا لأننا رأينا القنوت زائدا في هذه الصلاة على غيرها من الصلوات، فرأينا الزيادات في الصلوات على غيرها من الصلوات المتفق عليها هي التكبير في العيدين، فوجدناهم لا يختلفون أنه قبل الركوع لا بعد الركوع، فكان القياس على ذلك أن يكون القنوت الزائد في الوتر على غيره من الصلوات قبل الركوع فيه لا بعد الركوع. وقال بدر الدين العيني في عمدة القارئ في المجلد 7 صفحة 20: وهذا الذي ذكرناه كل يدل على ألا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبة، إنما القنوت في الوتر قبل الركوع. انتهى. وقال الملا على القارئ في المرقاة في المجلد 4: وأما حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فالمراد منه أن ذلك كان شهرا فقط، بدليل ما سيأتي عنه قريبا في باب القنوت. وقال أيضا: ولا معارضة له في ذلك مع ما رواه أصحاب أنس، بل هذه تصلح مفسرة للمراد بمرويهم أنه قنت بعده، ومما يحقق ذلك أن عمل الصحابة أو أكثرهم على وفق ما قلنا عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، وفي رواية قبل الركوع أي في الوتر، وبعده أي في الصبح وقت قنوت النازلة، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. وقال السندي في حاشيته على النسائي في المجلد 3: ويقنت قبل الركوع ظاهره القنوت في الوتر. نعم، لا يدل هذا الحديث على كونه واجبا في الوتر، والله تعالى أعلم. يعني هذا مستحب يعني. وفي شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وآخرون في المجلد 1 قال: فعلم أن ما رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع المراد به أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب، وأما في الوتر تأملوا، وأما في الوتر فقنت قبل الركوع دائما، مع أن أكثر الصحابة يقنطون قبل الركوع. روى ابن أبي شيبة عن علقمة عن ابن مسعود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. انتهى. وقال ولي الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب العامري التبريزي في مشكاة المصابيح مع شرحه، يعني شرح مشكاة المصابيح في المجلد 4، قال: يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده، والأولى عندي أن يكون قبل الركوع لكثرة الأحاديث في ذلك، وبعضها جيد الإسناد، ولا حاجة إلى قياس قنوت الوتر على قنوت الصبح مع وجود الأحاديث المروية في الوتر من الطرق المصرحة بكون القنوت فيه قبل الركوع. قال: وكيف يقاس الوتر على الصبح وليس بينهما معنى مؤثر يجمع به بينهما أو يجمع به بينهما؟ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل في المجلد الثاني صفحة 168: وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدءه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع، ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة. تأملوا إلى كلام هذا العالم الحبر النحرير المحدث الكبير العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يقول أن قنوت النازلة إنما كان بدءه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معون، وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع، ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة، وليس ذلك إلا قنوت الوتر. القنوت اللي في غير النازلة إنما هو قنوت الوتر، وإنما قال رحمه الله تعالى: وإنما هو قبل الركوع، كما قال هو نفسه في الرواية 67 المتقدمتين عنه. ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر، كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما يسر الله فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.